السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والعبادة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الأول من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثالث، والمقروء فيه هو فصول منتخبة في شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري من كتاب النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح للعلامة ابن عاشور. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا. نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه النظر الفسيح: باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا. وقع فيه قول ابن عباس: هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. أراد أنها محكمة، وأن الآيات التي فيها توبة قاتل النفس منسوخة أو مؤولة على الكفار، كما سيأتي في باب قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ونبينه هنالك. ويجب تحريرها للنظر في هذه الآية بأن القاتل يتعلق به حقان: حق الله تعالى وحق المقتول. فأما حق المقتول فلا تعمل فيه التوبة، ولا يسقطه إلا إسقاط المقتول حقه وعفوه قبل موته. وأما حق الله فهو عظيم، وهو دون الكفر، وتشمله التوبة التي شملت الكفر، وهو أعظم الذنوب. فمراد ابن عباس رضي الله عنهما يحتمل أنه خشية وهم الناس أن التوبة تسقط حق القاتل، ويحتمل أنه خاف استخفاف الناس بالقتل اعتمادا على التوبة في آخر الأمر. فيه موضعان خطأ جزما، أحدهما: ويجب تحريرها للنظر في هذه الآية. هل لا محل لها؟ ويجب تحرير النظر في هذه الآية بأن القاتل يتعلق به حقان. والآخر قال: مراد بن عباس يحتمل أنه خشية وهم الناس أن التوبة تسقط حق القاتل. القاتل ليس له حق، حق المقتول. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا توجيه ما جاء عن ابن عباس في هذا الباب في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، فقال: هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. أراد أنها محكمة، وأن الآيات التي فيها توبة قاتل نفس منسوخة أو مؤولة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى تحرير هذه الرواية الواردة عن ابن عباس في منع توبة القاتل، وهي إحدى الروايتين عنه، فإن عنه رواية ثانية أن القاتل تقبل توبته، وهذان الروايتان وقعت عن غيره كالإمام أحمد وغيره. فمن أهل العلم من يرى أن القاتل له توبة، ومنهم من يرى أن لا توبة له. وقد حرر المصنف رحمه الله تعالى ما أخذ ذلك، فبين أن القاتل يتعلق به حقان: أحدهما حق الله، والآخر حق المقتول. فأما حق المقتول فلا تعمل فيه التوبة، ولا يسقطه إلا إسقاط المقتول حقه وعفوه قبل موته إن أمكنه ذلك، بأن يجني عليه قاتله جناية ثم يتأخر موته منها ويعفو في أثناء ذلك عن قاتله ثم يموت المقتول، فإن حق المقتول يكون قد أسقط بعفوه. وأما حق الله فهو عظيم كما ذكر المصنف، إلا أنه دون الكفر، وتشمله التوبة التي شملت الكفر. فكما أن الله عز وجل يتوب على الكافرين، فأولى أن يتوب على من أذنب ذنبا دون الكفر، وهو من قتل نفسا معصومة بغير حق. فأراد المصنف أن يبين أن ابن عباس قصد منع الناس من التسارع إلى القتل بناء على توهمهم أن التوبة تسقط حق المقتول، وأن من تاب سقط حق من قتله عنه، فمنع توبة القاتل حفظا لحق المقتول. ويحتمل أنه خاف استخفاف الناس بالقتل اعتمادا على التوبة في آخر الأمر، فعظم ذلك عليهم بأن القاتل ليس له توبة، أي على وجه الاستبعاد له، وأنه يبعد أن يتاب عليه لئلا يستخف الناس بالقتل ويتسارع عليه. وهذا الذي مال إليه المصنف من توجيه كلام ابن عباس وأنه ليس عن على حقيقته هو اختيار جمع من المحققين، منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، وتلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين، وحاصل ما ذكره ابن القيم وهو أحسن القوم رصدا وبسطا أن الحقوق المتعلقة بالقتل ثلاثة: الأول حق أولياء المقتول، وهذا يسقط باستيفائهم القصاص أو أخذهم الدية. والثاني حق المقتول، فهذا يسقط إن وقع إسقاطه من المقتول قبل موته بأن يعفو عنه قبل أن يقع به الموت، أو يبقى ثابتا في ذمة القاتل حتى يستوفيه منه المقتول يوم القيامة. والثالث حق الله، ويسقط بالتوبة النصوح إليه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. باب: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وقع فيه عن أبي، ينبغي أن يعلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النزاع الذي وقع من المتكلمين في هذه المسألة كابن عباس وأحمد هو نزاع في توبة القاتل وليس نزاعا في التخليد، فإن أهل السنة جميعا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى لا يختلفون أن أصحاب الكبائر يخرجون من النار ولا يخلدون فيها، فما ذكر من عقوبة القاتل في قوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها أي طويل المكث فيها فيتأخر خروجه منها، فالمراد بالتخليد طول البقاء. أحسن الله عليكم. وقع فيه عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وقالوا قد أقادت به الخلفاء إلى آخره. هذا الحديث وقع مختصرا في رواية ابن عون عن أبي رجاء مولى أبي قلابة اختصارا غمض به معناه هنا في كتاب التفسير، وسبب ذلك لعله لأن ابن عون أورده لمجرد إثبات حد الحرابة، وقد ورد مطولا ومبينا في رواية الحجاج بن أبي عثمان عن أبي رجاء مولى أبي قلابة في باب القسامة من كتاب الديات، فانظره هنالك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث الذي أخرجه البخاري هنا وقع مختصرا، وأنتج ذلك الاختصار غموض معناه هنا في كتاب التفسير، فإن ابن عون أورده لمجرد إثبات حد الحرابة فأفرغه من الجمل التي لا تعلق لها بذلك، فصار المتن مع الاختصار غامضا في إراده في كتاب التفسير، والبخاري رحمه الله تعالى قد يورد في صحيحه حديثا لا يتبين معناه فيه إلا بالنظر إلى روايات واقعة خارج الصحيح، فيظن من لا يمعن النظر أن البخاري أدخل هذا الحديث فيما لا تعلق له به، لكن من جمع طرق الحديث ووقف على ألفاظه علم وجه البخاري في إيراده، ويكون الذي حمل البخاري رحمه الله تعالى على الاختصار محمل ما، إما أن يكون ذلك هو أن الرواية التي هي على شرطه وقعت مختصرة فأوردها كذلك مشيرا إلى أصل الحديث، وإما أن يكون قد أورده في موضع آخر من كتابه مطولا ثم أورده هنا مختصرا، لأن البخاري قل أن يورد حديثا تاما بالسند نفسه في موضعين من صحيحه، وإنما ورد هذا في مواضع تبلغ العشرين كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب العلم من صحيح البخاري، وعد هذه المواضع العشرين القسطلان في إرشاد الساري، ونقل كلامه فيها عبد الحق الهاشمي في شرح البخاري في القدر المطبوع منها المسمى بعادات البخاري. نعم. أحسن الله عليكم. باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين. في حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذوا على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه، فأنزل الله غير أولي الضرر. ظاهر أن الآية نزلت بدون قوله غير أولي الضرر، فقد صرح بذلك في الروايتين اللتين بعد هذه، وقد كانت الآية غير محتاجة إلى البيان لأن صريح نفي الاستواء بين القاعدين والمجاهدين في تحصيل فضل الجهاد، وهو حكم لم يتطرقوا ما يخالف ذلك لأن أجر الجهاد على عمل لا يناله غير عامله، فلم ينزل الله قوله غير أولي الضرر إبطالا لنفي الاستواء بين القاعد والمجاهد إذا كان القاعد غير قادر على الجهاد، ولكن بقي الاستواء لما كان يصدق بحالتين، إحداهما أن يكون القاعد آثما لعدم عذر له في القعود، والثانية أن يكون غير آثم لعذر له في القعود، وكان نفي الاستواء قد يستعمل كناية عن المؤاخذة بالاعتبار الأول كما في قوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، جاء البيان بقوله غير أولي الضرر لنفي هذا الاحتمال، وإن كان احتمالا مرجوحا لكنه قد خطر لبعض السامعين كما دل عليه اعتذار عبد الله بن أم مكتوم، فهذا نظير نزول قوله تعالى من الفجر بعد نزول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وإنما أقحمت إثر قوله من المؤمنين دون أن يكون في آخر الآية ليكون قوله فضل الله المجاهدين بأموالهم الآية على عمومه في جميع المجاهدين والقاعدين، فهو كالحد الجامع المانع، فتعين أن الاستثناء في قوله غير أولي الضرر تخصيص للمعنى الكنائي. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة من بيان أن الاستثناء الوارد على قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بعد أن نزل أول مرة على هذا الوضع ثم وقع ما وقع من كلام ابن مكتوم فنزل قول الله عز وجل غير أولي الضرر فصارت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله أنه ليس المراد رفع الاستواء بين المجاهدين والقاعدين بل رفع الاستواء باق على ما هو عليه والمراد من هذه الزيادة بيان رفع إثم عن أولي الضرر فيكون القاعدون من المؤمنين نوعان اثنان الأول من قعد منهم غير أولي الضرر فهذا آثم بقعوده والثاني من قعد منهم وهو من أولي الضرر فهذا غير آثم فليس المراد إبطال نفي الاستواء بين القاعد والمجاهد وإنما رفع الإثم وهذا كقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فنفى استواء الطائفتين ومنه قول الله سبحانه وتعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين فنفى استواء الطائفتين فالمعنى الكنائي هو رفع الإثم فتعين أن الاستثناء لتخصيصه وأن الإثم يتعلق بمن كان قاعدا مع قدرته أما من كان معذورا فلا إثم عليه وهل يكون له أجر كأجر المجاهدين الصحيح أنه إن كانت نيته مستحكمة تشبه الإرادة الجازمة المقارنة على الفعل فإن له أجرا وإن كان معذورا بتخلفه لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة قوما ما سلكتم شعبا ولا واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر فهذا يدل على أنهم شركاء لهم في الأجر وقد أورد النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين هذا الحديث في باب النية والإخلاص للدلالة على أن النية تقوم مقام العمل في من كان معذورا نعم أحسن الله إليكم باب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فيه قول حذيفة لأهل حلقة بن مسعود لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم يحتمل أن يكون حذيفة أراد مجرد الموعظة تحذيرا للناس من أسباب التفريط في الإيمان فيكون كلامه من أسلوب الترهيب وهذا هو الذي يؤذن به قوله لهم حين رأى استعظامهم كلامه فقال ثم تابوا فتاب الله عليهم على طريقة تعقيب الترهيب بالترغيب ويحتمل أنه أن كلامه جرى على مناسبة لكلام صدر من ابن مسعود ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن هذا الأثر الوارد في قول حذيفة لأهل حلقة ابن مسعود لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم أنه أراد به تحذير الناس ووعظهم من الاغترار والتفريط في الإيمان ترهيبا لهم بأن النفاق جعل على قوم خير منكم هم من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنافق منهم من نافق ثم تاب من هؤلاء المنافقين من تاب فتاب الله عليه ومنهم من بقي على نفاقه فأراد أن ينبههم إلى ما يلحق القلوب من التقليب والتغير وأن العبد يجب أن يكون حذرا من حبالة الشيطان في توثيق الإنسان بعمله واغتراره بنفسه فربما جره ذلك إلى حال المنافقين وهذا الوجه الذي ذكره هو الأظهر كما ذكره قبله جماعة منهم ابن الجوزي في شرح مسكي الصحيحين، وابن حجر في فتح الباري، والعيني في عمدة القارئ. وذكر المصنف احتمالا آخر وهو أن يكون كلامه جرى على مناسبة كلام صدر من ابن مسعود، فيكون ابن مسعود قد تكلم بكلام ثم تكلم حذيفة بعده بكلام، والكلام الذي صدر من ابن مسعود وعقبه حذيفة بكلامه هذا لو تصور صدوره فإنه كلام موافق لأثر حذيفة وليس مخالفا له، لأن ابن مسعود تبسم تعجبا من صدق مقالته كما ذكر ابن حجر والعيني. فلا يظن أن معنى كلام المصنف أن كلامه جرى على مناسبة لكلام صدر من ابن مسعود أي ردا عليه، بل يكون قد تكلم ابن مسعود بكلام مصدق لما ذكره حذيفة، ويكون حذيفة قد صدقه بهذا الكلام. نعم. صلى الله عليكم. باب: فاذهب أنت وربك فقاتلا. في قول ابن مسعود رضي الله عنه قال المقداد يوم بدر من رواية سفيان عن طارق، وليست من رواية إسرائيل عن طارق، لأن البخاري في رواية إسرائيل في المغازي وليس فيها لفظ يوم بدر، فعلمنا أنها هنا من رواية سفيان خاصة دون ما يهمه ظاهر تحويل الإسناد. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الزيادة في هذا الخبر يوم بدر أنها من رواية سفيان الثوري عن مخارق بن عبد الله الأحمسي عن طارق، فكأن في كلام المصنف سقطا أو قلبا، فطارق هذا هو شيخ سفيان، فإما أن يكون النسخة من رواية سفيان عن مخارق وليست من رواية إسرائيل عن مخارق ثم اختلط على ناشره، أو يكون فيه سقطا لأن الحديث من رواية سفيان الثوري وإسرائيل بن يونس السبيعي عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود، وهذه الزيادة في هذا الخبر زادها سفيان الثوري وليست من رواية إسرائيل عن طارق، فإن البخاري ساق هنا إسنادين للحديث ثم ساق متن رواية سفيان، وقد تقدم أن البخاري ساق رواية إسرائيل في المغازي وليس فيها لفظ يوم بدر، فيكون هذا من رواية سفيان خاصة دون ما يهمه ظاهر تحويل الإسناد. والبخاري رحمه الله تعالى قد يحول بين إسنادين في حديث واحد ويسوق أحد اللفظين المرويين بأحد إسنادين دون الآخر لما بينهما من المقاربة والمشابهة، فلا ينبه على ما يفترقان فيه من الألفاظ بخلاف مسلم الذي يتحرى رد الألفاظ إلى رواتها. أحسن الله عليكم. باب قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقع فيه قول البخاري: والاستقسام أن يجيل القداح، ثم قال: وفعلت منه قسمت والقسوم المصدر. قال القسطلاني بضم القاف انتهى. فقال العيني وأشار إلى أن مصدر قسمت الذي هو إخبار عن نفسه من الثلاثي المجرد أي والقاصر يأتي قسوما على وزن فعولا أي مثل قعود، وقد جاء لفظ القسوم في قول الشاعر: ولم أقسم فتحبسني القسوم. والاحتجاج بهذا على أن لفظ القسوم مصدر، وفيه نظر لأنه يحتمل أن يكون جمع قسم بكسر القاف انتهى، ولم يقل غيرهما من الشراح شيئا. وهذا الذي ذكره البخاري أن الفعل منه قسمت لم نقف عليه ولم نجده في كتب اللغة الصحاح واللسان والقاموس وشرحه والأساس. والمصراع الذي ذكره العيني لا يعرف قائله ولا ما قبله حتى يظهر مراده. ووقوع فتح بسني بالمثنات الفوقية يقتضي أن القسوم جمع وليس مصدرا مفردا. فإذا ثبت أن للاستقسام بالأزلام فعلا مجردا على فعلت كما قال البخاري تعين أن يكون مصدر القسوم، لأن وزن فعول يضطرد في مصدر فعل اللازم مثل القعود والغدو. لكن هذا لم ينص عليه أهل اللغة ولا المفسرون، بل المعروف أن فعله استقسم. نعم، إن استقسم فعل مزيد يقتضي سبق فعل مجرد له مثل استقر واستمسك، لكن عدم ذكرهم إياه يدل على أنه ممات، ولذلك لم يذكر القسوم مصدرا. فتدبر في هذا، فإنه معضل وعقدة إشكال قوله وفعلت منه قسمت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا إشكالا متعلقا بقول البخاري رحمه الله تعالى وفعلت منه قسمت والقسوم المصدر، فجعل الفعل المتعلق بضرب الأزلام بالاستقسام وهو إجالة القداح فيها لتعيين ما يصير إليه الضارب بها أنه من باب فعلت فهو قسمت والقسوم مصدر، ونقل ضبط هذا المصدر عن القسطلاني في إرشاد الساري، والقسطلاني له عناية فائقة في ضبط ألفاظ صحيح البخاري من جهة الرواية واللسان، وذلك أنه اعتمد رواية اليونيني واعتنى بضبطه، واليونيني كان محضرا هذه النسخة التي قابلها على نسخ لتقرأ عليه في حال شهود ابن مالك للقراءة، فهي محررة من جهة الرواية الحديثية والرواية اللغوية. ثم نقل كلام العيني وأن قسوم على وزن فعول مثل القعود، واستشهد له بهذا الشطر من البيت الذي أشار إليه المصنف بقوله المصراع ولم أقسم فتحبسني القسوم، ولكن العيني قال والاحتجاج بهذا على أن لفظ القسوم مصدر فيه نظر، لأنه يحتمل أن يكون جمع قسم بكسر القاف. ثم أورد المصنف ما يشير إلى ما سبق من أنه أراد بالشراح شراحا مخصوصين، فقال ولم يقل غيرهما من الشراح شيئا، فيكون قد تقدم من الشراح القسطلاني والعيني، وأشار في الحاشية إلى ابن حجر وزكريا والكوراني، فهؤلاء الخمسة هم المقصودون بالشراح إذا ذكر المصنف هذه اللفظة، وكتبهم جميعا مطبوعة إلا كتاب الكوراني. ثم ذكر أن ما ذكره البخاري أن الفعل منه قسمت وليس استقسمت أنه لم يوقف عليه في كتب اللغة، والمعروف في كتب اللغة أنه استقسمت لا قسمت. ثم ذكر المصنف أنه إذا ثبت أن الاستقسام فعلا مجردا على فعلت كما قال البخاري تعين أن يكون المصدر هو القسوم، لأن وزن فعول يطرد في مصدر فعل مثل قعد قعودا وغدا غدوا، لكن هذا لم ينص عليه أهل اللغة والمفسرون، بل معروف أن فعله استقسم، فرده المصنف من جهة عدم وجوده في كتب أهل اللغة. وإذا زاد البخاري حرفا في اللغة دون نقل له عن غيره فإنه لا يقوى على الاستدراك على أهل اللغة، لأن نقلة اللغة كانوا قبله ومعه وبعده، وهم ضابطون لها معتنون بها، ومنهم من جعل كتابه مسمى بالصحاح للإشارة إلى أنه اختار صحاح اللغة ولم يرد هذه الكلمة الجوهري ولا الأزهري ولا الخليل بن أحمد ولا غيرهم. ثم ذكر المصنف وجها لإمكان وجود هذا الحرف، وهو أن استقسم فعل مزيد وزيادته بالألف والسين والتاء، ووجوده بالزيادة يقتضي سبق فعل مجرد له، مثل استقر أصلها قر ثم زيد فيها الألف والسين والتاء، واستمسك مسك فزيد فيها الألف والسين والتاء، فيكون استقسم مزيدا أصله قسم ثم زيد فيها الألف والسين والتاء. ثم استدرك على هذا الاحتمال بما يبطله فقال: لكن عدم ذكرهم إياه يدل على أنه ممات، ولذلك لم يذكروا القسوم مصدرا، فتدبر في هذا فإنه معضل أي موضع مشكل، وعقدة الإشكال هو قوله: وفعلت منه قسمت. الموهمة أن الاستقسام بالأزلام له فعل هو قسمت وغير استقسمت، والمعروف في كتب اللغة إنما هو الثاني دون الأول، والعرب قد تميت كلمة كما ذكر المصنف، وقد تهجر كلمة كما قيل في ودع، فإن العرب قد هجرتها فلم تستعملها إلا قليلا، واستعملت المضارع عوضا عنها، ولم ترد إلا في أحاديث قليلة كما عند أحمد وغيره، فلا ودع الله له، وإسناده جيد. نعم. أحسن الله إليكم. باب قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء، في حديث ابن عباس: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ فيقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. قال الكوراني: إن قلت الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، فكيف صدرت الآية صدرت الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا؟ قلت: الخطاب للمؤمنين تحذير عن مثل ما فعل أولئك، أو خوطبوا بناء على ادعائهم الإيمان، كما تقول لمن يلحن في الإعراب ويزعم أنه نحوي: يا نحوي لا تلحن. انتهى. أقول: الحديث صريح في أن الآية نزلت بالمدينة، لأن في بعض رواياته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة، وإنما كان يخطب بالمدينة، ولذلك فالظاهر أن الذين كانوا يسألون منهم من يسأل قاصدًا الاستهزاء وهم من المنافقين، ومنهم من يسأل على قصد الجد. ففي رواية أن حذافة سأل فقال: من أبي؟ فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على قصد المستهزئين، وحذر المؤمنين من ذلك لقطع أصل السؤال. في بعض رواياته عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يقول: اسألوني، وهو على المنبر، فأشفق أصحابه. قال أنس: فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كل اللافا رأسه في ثوب يبكي. ثم قام عمر فقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، عائدا بالله من شر النفس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا توجيها ما نقله عن الكوراني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، فذكر عن الكوراني أن ذلك يحتمل شيئين اثنين: أولهما أن الخطاب للمؤمنين يراد به التحذير عن مثل ما فعل أولئك الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، والثاني أن يكون المراد بالذين آمنوا في الآية المدعين للإيمان، فكأن المعنى يا أيها المدعون للإيمان لا تسألوا عن أشياء الآية، كما تقول لمن يلحن في الإعراب وأنه ويزعم أنه نحوي يا نحوي لا تلحن. والصحيح من الاحتمالين هو الأول، فهذه الآية نزلت في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بذلك في المدينة، وكان يسأله أهل النفاق استهزاء، فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقعوا في مشابهتهم، وهذا كنهيهم عن قول راعنا، فقال لا تقولوا راعنا، ناهيا لهم عن مشابهة الكفار في قولهم كما ذكره العيني وسلف ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. باب: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقع في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر. وفسره البخاري بقوله قال أبو عبد الله: غامر سبق بالخير. المشهور أن غامر بمعنى خاصم، وأما ما فسره به البخاري فهو مما رواه مستملي. وقد اختلفت الروايات في لفظ الخبر، فالذي في نسخة صحيحة من البخاري بالخبر بباء موحدة، وكذلك ثبت في كتاب المشارق لعياض، فيكون معناه أن غامر بمعنى سبق، ويكون ذكر، ويكون ذكر المتع، ويكون ذكر المتعلق، وهو قوله بالخبر بيان لمتعلق السبب. وليس المراد منه أن معنى غامر خصوص السبق بالخبر، بل مطلق السبق، فيكون مجازا، لأن أصل المغامرة المدافعة والمخاصمة، ومن لوازمها المسارعة. هذا تفسير غريب. وفي الفتح عن المحب الطبري أنه نقل مثله عن أبي عبيدة، وفي النسخ التي شرح عليها الشراح بالخير بالمثنات التحتية، فيكون تأويلا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه على طريقة التورية، إذا أطلق غامر بمعنى سبق إلى الخير، فهو أنه جاء بطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسترضي عمر، فيكون أبو بكر سبق إلى طلب المسامحة التي هي خير، فيكون تفضيلا لموقف أبي بكر، وبشارة له بأنه خير الرجلين لما في الحديث: أخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا توجيه ما أشكل من تفسير البخاري لقول غامر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني أبا بكر، لما وقعت بينه وبين عمر خصومة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا عليه يبتغي منه أن يسترضي عمر ويصلح بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه مقبلا: أما صاحبكم هذا فقد غامر. وقد فسرها البخاري بقوله غامر سبق بالخير، وهي في رواية المستملي عن الفربري عن البخاري. واختلفت الروايات في هذه الكلمة، ففي بعض النسخ بالخبر وفي بعضها بالخير. وقد ذكر المصنف أن المشهور أن غامر بمعنى الخصومة، فالمغامرة هي المدافعة والمخاصبة، المخاصمة. ووجه المصنف رحمه الله تعالى هذه الرواية التي ذكر فيها أن غامر سبق بالخبر أن يكون المراد من السبق ليس السبق بالخبر، بل مطلق السبق، فهو سبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره عن ما كان وفي طلبه الصلح، فهو مسارع في طلب الصلح، فهو لا يطلب الخصومة ولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها مجردا، بل يطلب الإصلاح بينه وبين عمر. ثم ذكر توجيه ما جاء في بعض النسخ بالخير، أنه غامر أي سبق بالخير، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه على طريق التورية، فأطلق غامر بمعنى سبق إلى الخير وليس سبق إلى الخصومة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في سبقه إليه سابقا إلى الخير والصلح، وجاء بهذا اللفظ الذي يدل على الخصومة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظا وهو غامر الموضوع للمجادلة والخصومة، وأراد به معنى آخر وهو سبقه إلى الخير في فض هذه الخصومة والإصلاح بينه وبين عمر، فيكون أبو بكر قد سبق إلى طلب المسامحة التي هي خير، ففي ذلك تفضيل لأبي بكر وبشارة له بأنه خير الرجلين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم. صلى الله عليكم. باب قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقع فيه قول أنس قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يحتمل أن يكون أبو جهل قال هذا بنصه فيكون من الكلام البليغ البالغ حد الإعجاز، لأن حكاية القرآن إياه بلفظه تقتضي أنه مساو لما في القرآن من كلام بالغ الطرف الأعلى في البلاغة، فيكون الفرق بين نحو هذا الكلام وبين إعجاز القرآن أن القرآن كل كلام تام منه هو معجز، وأما كلام غير القرآن فقد يقع فيه المعجز في جملة أو جملتين، ولذلك كان التحدي بمعارضة أقصر سورة منه لا بمعارضة مطلق كلام منه تام. ويحتمل أن يكون مراد أنس أن أبا جهل قال ما يرادف هذا الكلام من كلام خلي عن بلوغ حد الإعجاز، فحكاه القرآن بمعناه بتركيب معجز كما هو الغالب في حكايات القرآن كلام القائلين من العرب وغيرهم. كان أهل الجاهلية يحسبون أن الله كواحد من الناس يأنف من المخاطرة والمكافحة وينزل على تحدي الخصوم كي لا يظهر بمظهر المغلوب، فإذا تحدوه وتخلف ما تحدوه به جعلوا ذلك أمارة لهم على أنهم على الحق. ومنه قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فقال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. والحقيقة أن الله واسع عليم وأنه يتحدى الناس ولا يتحدونه، وأن هذا من كفر أهل الجاهلية، وأن من يفعله من المسلمين أو يقاربه فقد جهل وأساء الأدب، وأن تأخير العقاب عن المعاصي عن العاصي وتأخير نزول العذاب بالمعاندين والطغاة لا يدل على أنهم على الحق. قال شيخ ابن عطاء الله الإسكندري خف من دوام إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا من جهل المريد أن يعصي فيؤخر العقاب عنه فيقول لو كان هذا معصية لعجل العقاب، فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن إلا منه المزيد، فقد يقام مقام البعد من حيث لا يدري ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان ما وقع في قول أنس قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وذكر أن هذا الكلام يحتمل احتمالين، أحدهما أن يكون أبو جهل قاله بنصه فيكون كلاما بليغا بالغا حد الإعجاز، وأن الله سبحانه وتعالى ذكره عنه بلفظه. والاحتمال الثاني أن يكون مراد أنس أن أبا جهل قال ما يرادف هذا الكلام من كلام خلي عن بلوغ حد الإعجاز فذكره الله عنه بمعنى تركيب معجز كما هو الغالب في حكايات القرآن كلام القائلين من العرب وغيرهم. ونسبة القرآن إلى الحكاية في قول حكى القرآن بمعنى ذكر سائغ. وأما على إرادة أن القرآن حكاية عن كلام الله وعبارة عنه وأنه ليس كلام الله على الحقيقة فهذا باطل لمخالفة اعتقاد أهل السنة والحديث. فمن يطلق الحكاية على إرادة الذكر فهذا معنى صحيح، فإن حكى القول بمعنى ذكره وأثره وتكلم به وأوضحه. ثم ذكر أن موجبه أن أهل الجاهلية كانوا يظنون أن الله كواحد من الناس يأنف من المخاطرة والمكافحة وينزل على تحدي الخصوم كي لا يظهر بمظهر المغلوب، فتحدوه وقالوا مثل هذه الكلمة التي قالها أبو جهل. وهذه الظنون الكذوبة هي من ظن أهل الجاهلية الذين يظنون بالله غير الحق، فينسبون إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق، وهذا هو ظن الجاهلية. فإن ظن الجاهلية حقيقته كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد هو ظن ما لا يليق بالله عز وجل. وأبطل المصنف هذا الظن بالبيان بأن الله واسع عليم وأنه يتحدى الناس ولا يتحدونه، وأن هذا الذي وقع من كفر أهل الجاهلية، وأن من يفعله من المسلمين أو يقاربه فقد جهل وأساء الأدب، وأن تأخير العقاب عن العاصي وتأخير نزول العذاب بالمعاندين والطغاة لا يدل على أنهم على حق، بل إن الله سبحانه وتعالى يمهل لهم، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل للظالم حتى أخذه لم يفلته. فالله سبحانه وتعالى يقع منه الإمهال ولا يقع منه الإهمال. ثم ذكر من كلام ابن عطاء الله الإسكندري أحد المتصوفة المشهورين بالعبارات الرائقة اللطيفة، وتنسب إليه فيقال حكم ابن عطاء الله، ويقال اختصارا حكم ابن عطاء. ذكر منها قوله: خف من دوام إحسانه إليك، يعني من دوام إحسان الله إليك ودوام إساءتك معه، أن يكون ذلك استدراجا من جهل المريد، يعني السائل إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعصي فيؤخر العقاب عنه فيقول، يعني أن يعصي الله فيؤخر الله عقابه فيقول هذا السالك: لو كان هذا معصية لعجل العقاب. فإن الله سبحانه وتعالى يستدرجه، وربما قطع عنه عونه كما قال: يقطع المدد عنه، يعني يقطع العون عنه من حيث لا يشعر، أي من حيث لا يدري أنه قطعه، ولو لم يكن إلا منه المزيد، أي في الصورة الظاهرة عند هذا المقيم على العصيان مع توالي نعم الله عليه. وقد يقام مقام البعد من حيث لا يدري، أي يبعد عن الله سبحانه وتعالى وهو لا يدري، ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد، يعني يكفي من تبعيد الله لك أن يكلك إلى نفسك فيمكنك مما تفعل ويخليك وما تريد تفعل ما تشاء. والألفاظ الموجودة في كلام ابن عطاء التي هي من نسق التصوف كالمريد والمدد وأشباهها توجه على المعنى الذي ذكرناه مما يوافق الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. باب: فقاتلوا أئمة الكفر. وقع فيه قول الراوي: فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد تخبروننا فلا ندري. انتصب أصحاب على الاختصاص، وقوله فلا ندري أي فلا ندري كيف نتأول، يعني أنكم تخبروننا بما نحسبه مخالفا لما هو معلوم بين الناس، وذلك أنه استبعد قول حذيفة: لم يبق من أصحاب هذه الآية فقاتلوا أئمة الكفر إلا ثلاثة، ولا من المنافقين إلا أربعة، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا. أي فهو يحسبه أنه لا يؤذي المسلمين إلا من كان كافرا. فهؤلاء عنده إما من أئمة الكفر وإما من المنافقين. فلذلك قال له حذيفة أولئك الفساق. ثم قال أجل لم يبق منهم إلا أربعة. فهذا عود إلى كلام الأول وتصميم عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا توجيه قول الأعرابي إنكم أصحاب محمد تخبروننا فلا ندري، لما كان الأعرابي يظن أن فقاتل وأئمة الكفر أنهم هم الذين يعدون عليهم في البيوت ويسرقون أموالهم ويؤذونهم، فأبطل حذيفة ظنه في هذه الآية وأخبره بأن هؤلاء فساق، وأما أئمة الكفر فإنهم كما أخبر لم يبقى إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة، يعني ممن كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبقي حيا بعد وفاته. فقال الأعرابي إنكم أصحاب محمد تخبروننا فلا ندري، أي تخبروننا خبرا يخالف ما نظنه وما نعلمه، فلا ندري أننا كنا نجهل. وأما قول المصنف أي فلا ندري كيف نتأول، فإنه يوهم الاعتراض على مقالات الصحابة، وأنه إذا سمعها السامع احتاج إلى تأويل لها كي يدرك. والأولى أن يقال إن الأعرابي يقول فلا ندري، أي فلا ندري أننا كنا نجهل حتى بينتم لنا أن ما نحسبه ونظنه معلوما لنا أنه مخالف للصواب. نعم. صلى الله عليكم. باب ثاني اثنين. في قول أبي بكر رضي الله عنه قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا، أي أن المشركين كانوا يتسلقون جبل ثور ويمرون من شعابه يصلون إلى المنازل الواقعة في سفحه من الجهة الأخرى كدأب سكان جهتي الجبال. والمعنى أنهم كانوا يمرون على سقف الغار، فلعله قد كان في سقفه شقوق تحت أقدام المارة، فلو رفع أحد قدمه ونظر ما تحت قدمه رأى أشباحا في الغار، فاكتفى بقوله رفع قدمه لأنه لا يرفع قدمه إلا أن يقف قصد التأمل، فلا تتوهم أن المشركين كانوا يفتشون في الجبل، لأنهم لو فعلوا ذلك لدخلوا الغار، ولا أن الجبل كان طريقا لهم لأن الغار مرتفع في الجبل. بيّن المصنف رحمه الله تعالى إبطال وهمين مظنونين يتعلقان بقول أبي بكر لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. أحدهما دفع توهم أن المشركين كانوا يفتشون الجبل لأنهم لو فعلوا ذلك لدخلوا الغار، والثاني دفع توهم أن الجبل كان طريقا لهم بحيث إذا مروا عليه، لأن الغار مرتفع في الجبل. والصحيح في المعنى أنهم كانوا يسلكون كانوا يمرون على سقف الغار لأنهم كانوا يتسلقون الجبل من جهة وينزلون إلى الجهة الثانية، ومن تسلق الجبل من هذه الجهة واستعلى على الغار ثم اطلع من شقوقه مع أحد شقوقه التي تكون من أعلاه فإنه ربما أشباحا استدل بها على أن فيه أحدا، فيكون مرورهم ليس على أن الجبل طريق لهم، ولكن لأنهم كانوا يتسلقون الجبل من هذه الجهة إلى تلك الجهة، فإذا تسلقوا مروا على الشقوق التي في أعلى الغار، فلو أن أحدا منهم اطلع في هذه الشقوق لرأى أشباحا. نعم. أحسن الله إليكم. باب قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70، قوله المرأة قد نهاك الله أن تصلي عليه أي نهاك أن تصلي على المنافقين وهو واحد منهم، وقد وقع التصريح بذلك في بعض رواياته وقد نهاك ربك أن تصلي على المنافقين، والظاهر أن عمر رضي الله عنه فهم النهي من عموم قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فإنه رأى المنافقين من جملة المشركين إذ الاعتبار بالاعتقاد، فقد تضافرت الأمارات على أن عبد الله بن أبي كان منافقا، فما الصلاة على الميت إلا ضرب من الاستغفار، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني ربي هو قصر قلب لإبطال قول عمر قد نهاك ربك، أي أن الله لم ينهني عن ذلك لأن المنافق مغاير للمشرك، إذ المنافق مضير للإيمان غير معاند، فلا تدخل هذه المائية في ماهية الإشراك حتى يشملها حتى يشملها عموم اللفظ الدال على الإشراك، فالتخير يقتضي الإذن بقطع النظر عن المغفرة لأنه قد يكون في الاستغفار فوائد أخرى منها تألف قلوب بقية المنافقين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل لفظ السبعين في الآية على ظاهره دون معنى الكثرة، وإن كان ظاهره مرجوحا استقصاء للرأفة بالأمة ولو في ظاهر الحال رجاء بركة سورة الإسلام حتى نزل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. ووقع في رواية ابن عباس عن عمر عقب هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. ووقع فيه قول عمر فأجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم، إنما عجب من جرأته لأن ما صدر منه كان بدافع كراهيته أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس المنافقين مع بغضه للرسول، فحجبه ما اعتراه من الكراهية عن التأمل ليعلم أن الله لا يقر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما لا يرضى به، ولو تأمل في ساعة من أمره لعلم من دلائل أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أراد أن يصلي الرسول على عبد الله بن أبي، ثم يرد النهي بعد ذلك ويكون أوقع وأقطع لمعاذير المنافقين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما غمض في حديث ابن عمر من قصة أبيه اعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على المنافقين، وأن عمر قال له قد نهاك الله أن تصلي عليه أي على المنافقين، كما ورد في رواية أخرى عند البخاري وغيره. وقد فهم عمر رضي الله عنه النهي من قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فهو يرى أن المنافقين من جملة المشركين باعتبار الاعتقاد، وقد تضافرت الأمارات على أن عبد الله بن أبي كان منافقا، وما الصلاة على الميت إلا ضرب من الاستغفار، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال إنما خيرني ربي، وهذا الرد كما قال المصنف هو قصر قلب لإبطال قول عمر وقد نهاك ربك، والقصر عندهم هو كما أشار إليه الأخضر في الجوهر المكنون بقوله تخصيص لفظ مطلق بالحصر هو الذي يدعونه بالقصر، فالقصر المراد به حصر المعنى في بعض الأفراد، وله أنواع منها قصر القلب وهو أن يبطل المعنى الذي قصده المعترض ويقصره على بعض أفراده، فإن عمر توهم أن المشركين تشمل المنافقين، فحصر عمر ذلك، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في المنافقين في المشركين فقط، وبين له أن النفاق لا يدخل في هذه الماهية. ثم أخبره أيضا أن الله سبحانه وتعالى خيره، فيكون إنما خيره الله سبحانه وتعالى في ذلك، ولم يكن النهي على وجه المنع، فيكون قلبا أيضا من هذه الجهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مخير بين الاستغفار لهم وبين عدمه، كما أن المشرك غير المنافق، وقد يكون في الاستغفار للمنافق فوائد كما ذكر المصنف، منها تألف قلوب بقية المنافقين. ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل لفظ السبعين في الآية على ظاهره، أي على قصد السبعين دون معنى الكثرة، فإن العرب تطلق السبع وما ضعف منها كالسبع والسبعين والسبعمائة لإرادة التكثير، فبين المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الظاهر استقصاء للرأفة بالأمة. ثم ذكر أن عمر عجب من جراءته، لأن ما صدر منه كان بدافع كراهية أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على رأس المنافقين مع بغضه للرسول، وحجبه ما اعتراه من الكراهية عن التأمل والنظر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما لا يرضى به، لكن الغيرة والحمية للإسلام حملت عمر على هذا في مواضع، منها هذا الموضع، ولو أنه تأمل في سعة من أمره لعلم أن دلائل أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجري منه إلا ما يرضي الله، وهذا هو الذي جرى، فإنه صلى ثم نهي عن ذلك ليكون نهيه أوقع وأفضع لقطع معاذير المنافقين، فيكون لا عذر لأحد من المنافقين بعد، وهو أوقع في تفزيعهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي أن يصلي على أحد منهم. نعم. أحسن الله إليكم. باب القول لقد جاءكم رسول. وقع في رواية شعيب ويونس عن ابن شهاب قول زيد بن ثابت: حتى وجدت آيتين من سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، مع ما روى عبد الرحمن بن خالد عنه وموسى بن إسماعيل ويعقوب بن إبراهيم عن إبراهيم بن سعيد عنه عن إبراهيم بن سعد عنه قول زيد بن ثابت: وجدتهما مع أبي خزيمة الأنصاري. فهذا اضطراب من رواية ابن شهاب. فهذا اضطراب من رواة ابن شهاب، وخزيمته وخزيمة بن ثابت بن فاكه، وأبو خزيمة هو أبو خزيمة بن أوس بن أصرم. فقد روى البخاري في تفسير سورة الأحزاب عن شعيب عن ابن شهاب أن آية الأحزاب وجدت مع خزيمة الأنصاري، ولا يمكن الجمع بأن خزيمة وجدت عنده آيات السورتين، وأبا خزيمة وجدت وأبا خزيمة وجدت عنده آية الأحزاب، لأن ذلك ينافيه قول زيد بن ثابت في الموضعين لم أجدها مع أحد غيره. ولذلك جزم ابن حجر بأن آية الأحزاب وجدت عند خزيمة وحده، وأن آية التوبة وجدت عند أبي خزيمة، فتعين أن رواية شعيب ويونس عن ابن شهاب أن آية التوبة وجدت عند خزيمة وهم. بيّن المصنف رحمه الله تعالى هنا وجه الاضطراب الواقع في خبر زيد: حتى وجدت آيتين من سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، وهي قوله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. فإن الرواة عن الزهري عن ابن شهاب الزهري اختلفوا، فذكر شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد الأيلي أنه وجد الآيتين مع خزيمة الأنصاري، ورواه عبد الرحمن بن خالد وموسى بن إسماعيل ويعقوب بن إبراهيم عن إبراهيم بن سعد عنه أنه وجدهما مع أبي خزيمة الأنصاري، وهو المحفوظ. فالمحفوظ أن الآيتين من آخر سورة التوبة كانتا مع أبي خزيمة بن أوس بن أصرم الأنصاري رضي الله عنه، وأن شعيبا ويونس غلطا لما حدث بهذا الحديث عن ابن شهاب، فذكر أن آية التوبة وجدت عند خزيمة. نعم. صلى الله عليكم. باب ذرية من حملنا مع نوح. ووقع فيه عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون من ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد. وساق حديث الشفاعة بطوله. قول أبي هريرة رضي الله عنه: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، ظاهر في أن أبا هريرة حضر المجلس الذي أتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فهو مجلس طعام ضيافة أعدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحديث بالحشر والشفاعة جري على عادة العرب في القران، يحدث الضيفان بأخبار قال راجزهم: ورب ضيف طرق الحي سرى، صادف زادا وحديثا ما اشتهى. قصد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تعيين هيئة المجلس الذي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فيه فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، فذكر أن هذا المجلس هو مجلس طعام ضيافة أعدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في التحديث بالحشر والشفاعة جرى على عادة العرب في القراء، يحدث الضيفان بأخبار. فإن العرب تطيب نفس الضيف وتستميله إلى الأكل بمؤانسته بالكلام، فإن الطعام بلا مؤانسة كلام يقل الإقبال عليه. فلما كانت العرب تروم إكرام أضيافها كان من عادتها أن تطعمهم وتحدثهم ليميلهم ذلك الحديث إلى المؤانسة فيأخذ في الأكل. نعم. صلى الله عليكم. وقع فيه: فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. حصل العلم لآدم ولغيره من الرسل عليهم السلام بذلك يومئذ بوحي من الله بأنه لا يغضب في المستقبل، أو لعلم بأن ذلك اليوم هو مظهر الغضب على جميع المغضوب عليهم، لأنه يوم الجزاء على المعاصي، فيعقبه الأمر بإلقاء المغضوب عليهم في العذاب وينتهي الغضب. وهذا يقتضي أن الغاضب إذا عاقب المغضوب عليه ينتهي الغضب، إذ لا موجب له بعد، والله تعالى حكيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ما وقع من قول آدم في قصة الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أن العلم لآدم ولغيره من الرسل عليهم السلام بذلك يومئذ هو بوحي من الله، بأنه لا يغضب في المستقبل. وهذا التفسير بأنه لا يغضب في المستقبل لا يساعد عليه الدليل، وإنما الدليل أنه لا يغضب في المستقبل بعده مثله، وليس في ذلك نفيا للغضب عنه، لأن الله عز وجل كما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، كما قال الطحاوي وغيره، والله عز وجل متصف بصفاته في الأزل والأبد. لم يتجدد له بخلقه شيء لم يكن من صفاته قبلهم، ولا يزول عنه سبحانه وتعالى بعد كونهم شيئا من صفاته. ثم ذكر احتمالا آخر، وهو أنه لعلمهم بأن ذلك اليوم وهو يوم القيامة هو مظهر الغضب، أي أن الله يظهر فيه غضبه على جميع المغضوب عليهم، لأنه يوم الجزاء على المعاصي، فيعقبه الأمر بإلقاء المغضوب عليهم في العذاب وينتهي الغضب. وحمله على ذلك أنه يرى أن الغضب هو إرادة العذاب أو الانتقام أو غيرها، فهو على طريقة الأشاعرة الذين لا يفسرون الصفة بمعناها الذي وضعته في لسان العرب، بل يفسرونها بإرادة شيء، فيفسرون الرحمة بأنها إرادة الإحسان وبأن الغضب هو إرادة العذاب. فإذا كان على هذا المعنى وهو إرادة العذاب يكون الله قد عذبهم، وإذا عاقب المغضوب عليهم انتهى الغضب فلا موجب له بعده. وكلا هذين المعنيين منتقدان من جهة الاعتقاد، والصحيح أن الله سبحانه وتعالى يغضب ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، أنه حصل لآدم ولغيره رسل العلم بذلك بوحي من الله بأنه لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نعم. أحسن الله إليكم. ووقع فيه فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. الظاهر أن الباب الأيمن مختص بهم أو بعباد الله المقربين، وهذا كناية عن الإسراع بدخولهم كما هو شأن الأبواب الخاصة والأبواب العامة. والظاهر أن المراد بكونهم شركاء الناس أن حقهم ثابت في بقية الأبواب، ولكن حصول مقصودهم بالدخول من الباب الأيمن يجعلهم في غنية عن الدخول من الأبواب المشتركة، إذ لا فائدة في تكرر الدخول. هذا ما ظهر في معنى الحديث. هذا الذي ذكره المصنف هو اللائق في معناه، فالباب الأيمن مختص بهذه الأمة أو بعباد الله المقربين، فهو مجعول لهم، وبقية الأبواب عامة لهم ولغيرهم، فلهم فيها حق، وهم مخيرون، إن شاءوا دخلوا مع الباب الخاص فكان أسرع لدخولهم، وإن شاءوا شاركوا الناس في بقية الأبواب فدخلوا منها. أحسن الله إليكم. ووقع فيه والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحميرة أو كما بين مكة وبصرى. الظاهر أن الجميع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أولي التخيير في تقدير المسافة بحيث يعلمه من كان من أهل الجنوب ومن كان من أهل الشمال أو من كان من أهل المشرق عن مكة ومن كان من أهل المغرب عنها، وليست أو من كلام الراوي للشك فيما سمعه، إذ لا تلتبس حمير ببصرى في السمع ولا في الجهة. ووقع في صحيح مسلم كما بين مكة وهجر أو كما بين هجر ومكة، فذلك شك من الراوي لا محالة بالتقديم والتأخير. ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث به غير مرة فقدر في كل تحديث ببلد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة توجيه أو الواقعة في قوله صلى الله عليه وسلم كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى، فبين أنها ليست للشك وأنها للتخيير في تقدير المسافة، فكأن المسافة من هنا إلى هنا أو من هنا إلى هنا، بحيث يعلمه من كان من أهل الجنوب ومن أهل الشمال، أو من كان من أهل المشرق عن مكة ومن كان من أهل المغرب عنها. فذكرت عدة جهات لأن العلم بهذه الجهة قد يكون مختصا من بلد إلى بلد، والعلم بهذه الجهة قد يكون مختصا من بلد إلى بلد. ثم ذكر المصنف أن أو من كلام الراوي ليست للشك، إذ لا تلتبس حمير ببصرة في السمع ولا في الجهة، خلافا لما ذكره القرطبي في المفهم أنها للشك. والأمر كما ذكر ابن عاشور، فإن حمير ببلاد اليمن وبصرة ببلاد الشام، وهما لفظان مختلفان، فلا يمكن التباسهما في السمع ولا في جهتهما. ووقع في صحيح مسلم كما بين مكة وهجر، أو كما بين هجر ومكة، وهذا شك من الراوي لا محالة بالتقديم والتأخير. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم حدث به غير مرة فقدر في كل تحديث ببلد، فيكون ذكر البلدان هنا الجميع كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم للتخيير باختلاف تقدير أهل الجهات، فيكون قد ذكر ما بين مكة وحمير، وبين مكة وبصرة، وبين مكة وهجر. وهجر المذكورة هنا هي المعروفة في ناحية الأحساء التي أشير إليها من سبق بالبحرين. وهجر تطلق في النصوص على هذا المعنى، وتطلق على معنى ثان، وهو هجر القرية القريبة من المدينة النبوية، ولا زالت موجودة حتى اليوم، وهي المذكورة في حديث الإسراء في الصحيح في ذكر سدرة المنتهى، فإذا نبقها كقلال هجر. فالقلال المضافة هنا إلى هجر ليس إلى هجر التي جهة الأحساء، وإنما هجر التي هي المدينة القرية القريبة من المدينة، ولا زالت موجودة حتى اليوم، وهي المشهورة في ذلك الزمن بصناعة القلال الجيدة والأوعية الوثيقة لحمل الماء، وهي المرادة بحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي من قلال هجر، لأنها القلال المعروفة عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. باب: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. وقع فيه قول بن مسعود رضي الله عنه: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن. فيه طلاق ناس على الجن، مع أن ناسا مأخوذ من الإنس وأصله أناس فإطلاقه على الجن، وأصله أناس فإطلاقه على الجن، لأنه شاع استعماله بمعنى طائفة أو فريق. ونظير ذلك قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. ذكر المصنف هنا توجيه ما جاء عن ابن مسعود: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، إذ أطلق ابن مسعود اسم الناس على الجن، مع أن ناسا مأخوذ من الأنس وأصله أناس. والمؤانسة إنما تقع بين الإنس بعضهم ببعض، فاسم الناس مخصوص بهم، وإطلاقه على الجن هو لكون هذا اللفظ شاع استعماله بمعنى طائفة أو فريق. فكأن قول ابن مسعود كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن، أي كان طائفة من الإنس يعبدون طائفة من الجن، ولا يراد به حقيقة الوضع اللغوي. وهذا الذي ذكره ابن عاشور هو مذهب جماعة من أهل العلم، وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. والأشبه والله أعلم أن تسمية الجن بالناس بناء على أن أصل الكلمة من النوس، وهي الحركة والاضطراب كما ذكر ثعلب، والنوس والاضطراب موجود في الجن كما هو موجود في الإنس. فإذا سمي الجن ناسا فلأجل ما تشتمل عليه حركتهم من الاضطراب والانتقال، وهذا واقع من الإنس جميعا، فالإنس يسمون ناسا والجن يسمون ناسا. وأما قوله تعالى في آخر سورة الناس: من الجنة والناس، فهو من عطف العام على الخاص، فإن الجنة بعض أفراد العام وهو الناس. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن نظير ذلك قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي على ما ذهب إليه طائفة من الإنس يعوذون بطائفة من الجن، لأن اسم الرجل يختص بالفرد من الإنس. والصحيح أن لفظ الرجل يطلق على الفرد من الإنس كما يطلق على الفرد من الجن كما يطلق على الفرد من الإنس. ووقع في حديث أبي ذر الطويل: يا عبادي، وفيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر إيش رجل واحد منكم الحديث، فسمى الفرد منهم رجلا. وفيه أيضا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته، فسمى الفرد من الجن والإنس إنسانا. فالظاهر أن هذين اللفظين الرجل والإنسان يطلقان على فرد الجن كما يطلقان على فرد الإنس، وأن الجن يسمون ناسا كما أن الإنس يسمون ناسا باعتبار الوضع اللغوي نفسه لا باعتبار خارج عنه لازم له على وجه المجاز، وأن اسم الناس يستعمل في الجن مجازا واسم الرجل يستعمل في الجن مجازا، بل هو والله أعلم حقيقة في ذلك. ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب الماتع، ونكمل بقيته إن شاء الله تعالى في برنامج منتخب الأبواب والفصول الرابع. وهذا الكتاب كما أسلفت لكم كتاب عظيم، وقد ذكر ولي الله الدهلوي وبعده جمال الدين القاسمي أن شراح الحديث أن قراء قراءة الحديث منهم من يسرد الحديث سردا ولا يعلق على معانيه فيغفل كثيرا منها، ومنهم من يعتني ببيان ما يحتاج إليه بيانا متوسطا، ومنهم من يطيل الكلام عليه. ثم ذكر أن المستحسن هو التوسط والاختصار في بيان الأحاديث في كتب الحديث المطولات كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وبقية الستة ومسند أحمد. ومن هذه الصنيعة صنيعة المصنف رحمه الله تعالى، فإنه اعتنى ببيان غوامض وأورد استدراكات على البخاري لم يذكرها أحد من الشراح السابقين. وله كتاب آخر صنو هذا الكتاب اسمه كشف المغطى، يتعلق بكتاب الموطأ على هذا الوضع الذي صنعه المصنف رحمه الله تعالى في البخاري. والطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى أحد أذكياء المتأخرين، وكتبه نافعة جدا لمن رام التحقيق، إلا أن فيها مواضع مشكلة، إما من جهة الاعتقاد الذي كان يعتقده وهو اعتقاد الأشاعرة، أو من جهة إفراطه في الركون إلى العقليات وامتطاء صهوتها في بعض الأخبار وإيراد نتائجها على بعض الآثار المروية، فكتبه حسنة لمن ارتقى إليها، ولا ينبغي أن يغفل طالب العلم الاستفادة إليها الاستفادة منها والرجوع إليها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.